نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من أسئلة. هذا سائل معالي الشيخ يقول، يسأل عن التوسل، هل هو مكروه أو محرم، وما العلة في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالتوسل أن يجعل الإنسان وسيلة وسببا يستجدي به رب العزة والجلال لتلبية دعواته وإجابة مطالبه التي يتذرع بها إلى الله جل وعلا. وبالتالي فالتوسل عبادة، والعبادة لا بد أن تكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح للإنسان أن يعبد الله بعبادة لم ترد في الكتاب والسنة. وقد جاء في النصوص مشروعية أن يتوسل الإنسان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، كما في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كما جاءت النصوص بجواز أن يتوسل الإنسان لله جل وعلا بأعماله الصالحة، مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بصلاتي، اللهم إني أسألك بعملي الصالح. وقد قال الله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فتوسلوا إلى الله جل وعلا في طلبهم المغفرة بما حصل منهم من الإيمان. وبالتالي فإننا نتقيد في التوسل بما ورد عن الله جل وعلا وعن رسوله. ومن أنواع التوسل الجائز أن يتوسل الإنسان إلى الله جل وعلا بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع التوسل الجائز أن يتوسل الإنسان إلى الله جل وعلا باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيره على طريقته. وأما التوسل بما هو مغاير لهذه الأمور مما لم يرد في مشروعية التوسل به دليل، فإنه يعد أمرا ممنوعا منه ومن أنواع البدع، لكن صاحبها لا يكفر بذلك. وذلك لأن العبادة كما تقدم توقيفية، لا بد أن تكون منصوصة في الأدلة الشرعية، ومن ذلك عبادة التوسل. ومن هنا لا يصح لنا أن نتوسل بأمر لم يرد في الشرع التوسل به. ومن أمثلة ذلك أن يتوسل الإنسان بذات أبدان الصالحين أو الأنبياء عليهم السلام لعدم ورود مثل ذلك. فلو قلت: اللهم إني أسألك بمحبة الصالحين أن تغفر لي، جاز ذلك، لأن الله جل وعلا قد أمر بمحبتهم. ولكن لا يجوز أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بأبدان العلماء والصالحين أو بذوات العلماء والصالحين، لعدم ورود ذلك. وليعلم بأن اسم التوسل قد توسع فيه بعض الناس، فسموا دعاء غير الله جل وعلا توسلا، وهذا لا يصح أن يسمى توسلا، بل هو دعاء لغير الله، وهو صرف لعبادة لغير الله جل وعلا. وقد جاءت النصوص بالمنع من أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد بين الله جل وعلا أن أولئك الذين يدعون غير الله لا ينتفعون بمن يدعونه يوم القيامة، كما في قوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد قال رب العزة والجلال مبينا أن صرف الدعاء لغير الله لا يجعل الدعاء مصروفا، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله جل وعلا، وإنما يقتصر في دعائه على دعاء رب العزة والجلال الذي وعد بإجابة الداعين فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أثابكم الله، متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يدعو المسلم بقوله: اللهم ردني إليك ردا جميلا، وهل يعد ذلك من تمني الموت؟ لفظة الرد تطلق على معان متعددة، ومن ثم لا يصح قصرها على معنى الموت، فإن من الرد إلى الله جل وعلا أن يرد الإنسان إلى العمل الصالح، وأن يرد الإنسان إلى احتساب الأجر ونية الثواب فيما يؤديه من الأعمال. ومن هنا فإن هذا اللفظ لا يراد به الدعاء بالموت، وإنما يراد به أن يدعو الإنسان إلى أن يرجع إلى الله جل وعلا فيقوم بعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. والناظر في معاني لفظة الرد في لغة العرب يجد أن المراد والمقصود بها عود الإنسان إلى ما كان عليه سابقا، ومن ذلك أن يقول: اللهم ردني. وقد ورد عن بعض السلف أنه إذا أنهى نسك عمرة أو حج قال: اللهم ردني بكرمك إلى حرمك، فاشتهر هذا عند الفقهاء، ولا أعلم أن منكرا ينكر مثل هذا اللفظ. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا هذا السائل آخر يسأل يقول: التدبر في القرآن الكريم هل هو في القلب أم العقل؟ جاءت النصوص بالترغيب بتأمل الآيات القرآنية والتدبر فيها والتفكر، قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن هنا فإنه يحسن بالإنسان عند قراءته للآيات القرآنية أو سماعه لها أن يتدبر المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآيات. والتدبر عملية ذهنية، وهل هي في القلب أو هي في الدماغ قولان لأهل العلم لا يترتب عليهما كبير ثمرة. وهناك من توسط بين القولين فقال القلب آلة العقل والدماغ هو المحل الذي يكون فيه العقل، فالقلب بمثابة الحاسة من مثل العين للبصر والأذن للسمع. أثابكم الله ونتواصل معكم ومع أسئلتكم. هذا يقول بارك الله فيكم، هل ابتداء المسح مسح الخفين من ابتداء الحدث أو من انتهاء الحدث كالنوم وغيره؟ جاءت النصوص بمشروعية المسح على الخفين، وقد ثبت عن العديد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين فجعله للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وطريقة احتساب وقت المسح على الخفين من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال يبتدئ المسح بعد أول مسحة تكون بعد حدث، وآخرون قالوا بأنه بمجرد اللبس، والقول الثالث أن الوقت يبتدئ بأول مسح بعد حدث، ولعل هذا القول أظهر، فإن الأقوال السابقة لا يمكن حمل الحديث عليها إلا بنوع تأويل على مقتضى دلالة الاقتضاء. فلما قال يمسح المقيم يوما وليلة قالوا بأن المراد به يجوز للمقيم أن يجعل اليوم والليلة مدة للمسح، ومنهم من قال بأن المراد بذلك هو وقت الحدث الذي يكون بعد اللبس، ولعل القول بأن وقت المسح يبتدئ من أول مسح بعد حدث أولى، لأنه حينئذ نحمل النصوص الواردة في توقيت المسح على الخفين على إطلاقها. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر عبر جوال البرنامج. عمر الحمادي من اليمن يقول متى تسقط العدة عن المرأة المتوفى عنها زوجها، وهل للرجل عدة في ذلك؟ المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخلو من أحوال. الحال الأول أن تكون حاملا، فيكون انتهاء العدة بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنوع الثاني من أنواع المتوفى عنهن أزواجهن من كانت حائلا غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر وعشرة أيام، وذلك لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ومن ثم هذه هي مدة الإحداد والعدة للمتوفى عنها زوجها. وأما بالنسبة للرجل فإنه إذا ماتت المرأة فلا يجب على الرجل إحداد وليس عليه عدة في ذلك، ولعل الفرق بين المرأة وبين الزوج يظهر من عدة أمور. أولها أن رحم المرأة يحتمل أن يكون مشغولا بجنين، وبالتالي يتأنى في الحال حتى يتأكد من الأمر، بخلاف الرجل فإنه لا يحمل الأجنة. ومن المعاني في هذا الباب أن التزين هو من خاصة النساء، فمنعت النساء منه في حال الإحداد، بخلاف الرجال فإنه لم يكن من شأنهم أن يتزينوا، ولذلك لم يأتي في حقهم حكم بعدة أو إحداد. ولعل من المعاني في هذا الباب أيضا أن الرجال يحتاجون للعمل لينفقوا على أنفسهم ولينفقوا على من تحت أيديهم من الرجال والنساء، ومن ثم لم يحتاجوا إلى عدة بخلاف النساء. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة، هذا أحد الأخوة يقول: نحن في الغربة وفي دول أوروبا نعاني كثيرا من بعض الأمور وتفاوت الأوقات، ما هي نصيحتكم للمحافظة على الصلوات وعلى أيضا على الصيام والقيام؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يحافظوا على الصلوات في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة عليها أداؤها في أوقاتها، وقد قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن هنا يجب على المؤمن أن يؤدي الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هنا لا بد من المحافظة على أوقات الصلاة بحيث تؤدى في أوقاتها. وعلى الإنسان أن يتخذ من الوسائل والأساليب ما يمكنه من أداء الصلوات في أوقاتها. وفي وقتنا الحاضر، من فضل الله عز وجل ومنته على العباد أن وجد من الآلات ما يمكن الإنسان من معرفة أوقات الصلوات، فيستخدم هذه الآلات سواء في الجوال أو في المنبه أو في غيرها من الآلات، حتى يكون هذا من أسباب أدائه لهذه الصلوات في أوقاتها. أثابكم الله. هذا السائل يقول: إذا اختلف العلماء في مسألة وأخذ المسلم بالمناسب لحاله، هل يعد ذلك عملا بالهوى؟ وما العمل للمسلم إذا تعارضت الفتاوى عليه؟ جعل الله عز وجل الأفهام مختلفة، ولذا يقع الاختلاف بين الناس بسبب ذلك، كما جعل الله تعالى قدرات الناس في معرفة النصوص والتحقق من صحتها والتأكد من سلامتها من المعارض والتيقن من عدم وجود الأسباب التي تمنع من القيام في ذلك، ما يجعل الإنسان يعرف أن اختلاف العلماء من الأمور الممكنة. وقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة، فما اختلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم. ومن ثم فإن الاختلاف في مسائل الفقه ليس بالأمر المستنكر، بل هو من الأمر المعهود لاختلاف قدرات الناس ومحفوظاتهم. إذا تقرر هذا، فإن الناس في التعامل مع الخلاف على صنفين: الصنف الأول من كان من الفقهاء، فهؤلاء يرجعون إلى النصوص الشرعية فيجتهدون فيها ويستخرجون الراجح من المرجوح، ومن ثم يعملون باجتهاد أنفسهم. وقد قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومن لم يكن فقيها فإنه يسأل أحد الفقهاء ويستنطقه في ذلك، ومن ثم يعمل بقوله وتبرأ ذمته بذلك. فأما جعل الإنسان يختار من الأقوال ما يكون موافقا لرغبته، فليس هذا من اتباع الشرع، وإنما هو من اتباع الهوى. وليعلم بأنه في مسائل عديدة قد يظن إنسان أن المناسب في شيء وأن ما تتحقق به المصلحة أحد الأقوال، ويكون الأمر بضد ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، جزاك الله خيرا على حسن ترتيبك واهتمامك، كما أسأله جل وعلا لأخوة الذين يرتبون معنا هذه اللقاءات توفيقا وسعادة. في مقدمتهم الأستاذ عثمان الجويبر بارك الله فيه، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وصلاحا وحسن عمل وحسن خاتمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.